بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فصل في المفطرات، يعني في ذكر الأشياء التي تفطر الصائم، تفسد الصيام ليتجنبها، لأنه إذا لم يعرفها يقع فيها. نعم. قال: وهي 12، يعني عدد الأشياء التي تفطر الصائم 12 مفطرا. نعم. خروج دم الحيض والنفاس. هي تنقسم الجملة إلى قسمين: أشياء خارجة من الجسم وأشياء داخلة من الجسم. خارجة من الجسم أولها الحيض، أن الحيض خارج من جسم المرأة، فهو يفطر المرأة لأنه قوتها، الدم قوة الجسم، فإذا خرج ضعف الجسم، فلا يرد عليه الصيام، لأن الصيام أيضا مضعف للجسم، يجتمع على الحائض مضعفان، مضعف الحيض ومضعف الصيام، الله خفف عنها، خفف عنها ومنع من الصيام رحمة بها. نعم. والحيض كما هو معلوم دم طبيعة جبلة يخرج من قعر الرحم، من عرق في قعر الرحم في أسفل الرحم، يقال له العاذل، في فترات معلومة، هم دائم يخرج، لا، في فترات معلومة، فإذا خرج الدم تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، وكذلك لا يجوز لها أن تصلي، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يجامعها في المحيض، تزل النساء في المحيض، يعني مخرج الدم، وكذلك تحرم عليها قراءة القرآن إلا للضرورة، يحرم عليها الطواف بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاض. كذلك مس المصحف مباشرة يحرم عليها. نعم. والموت. نعم. ما المبطل الثاني؟ الموت يقطع جميع الأعمال، إذا مات الإنسان انقطع عمله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فإذا مات وعليه صيام نذر مثلا فإنه يقضى عنه، أن مات وعليه صوم صام عنه وليه صيام النذر. إذا مات وفي ذمته أو ماتت وفي ذمتها أيام من رمضان أفطرتها لعذر فيقضى عنها، أيضا تقضى عنها تلك الأيام، تدخلها النيابة. نعم. والردة. الردة تبطل جميع الأعمال، تبطل جميع الأعمال. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك هم الخاسرون. نعم. والعزم على الفطر، قطع النية، إذا قطع النية قال بفطر، أبفطر وعزم على قطع النية بطل صيام الفريضة، لأن الصيام هو إمساك بنية، إمساك عن المفطرات مع النية، مع نية الصيام. فإذا قطع النية بطل صيام الفرض. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قالوا: ومن نوى الإفطار أفطر. هذا في الفرض. هنا والتردد فيه، تردد في قطع النية، يعني الأول عزم على قطع النية، هذا يبطل الصيام ولو لم يأكل ولم يشرب. قطع النية عازما على قطعها يبطل الصيام الفريضة. كذلك التردد في قطع النية، يصير عندي تردد هل يقطع النية أو لا يقطعها، لأن إذا تردد معناه أنه أبطل نيته. النية عزم، النية هي العزم، وتردد هذا لا ليس معه عزم، فيبطل يبطل نية الصيام الفرض. نعم. والقيء عمدا، هذا من ما يخرج من الجسم مما يفطر الصائم إذا تعمد التقيؤ واستفراغ ما في معدته عن طريق الفم، يسمى الاستفراغ، الاستفراغ عن طريق الفم، لأن هذا يضعف الجسم، هذا غذاء إذا أخرجه يضعف الجسم، فلذلك يبطل الصيام. وهذا من الأشياء الخارجة التي تبطل الصيام، وهي الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة من طعام والشراب، يبطل الصيام لأنه يضعف الإنسان، فلا يجتمع عليه الصيام وضعف بدنه بالاستفراغ. أما إذا غلبه القيء بدون تعمد وقاء وهو صائم بدون غسل منه فصيامه باقي لا ينقطع، لأنه بغير اختياره. نعم. والاحتقان من الدبر، هذه الدواخل إلى الجسم، الدواخل ما يبطل الصيام، ما يدخل إلى جوفه من أي طريق، من الدبر، من الفم، من العروق، فإذا أدخل إلى جوفه شيئا بطل صيامه، لأن هذا الذي يدخل إلى الجوف إلى المعدة يسري إلى العروق، تتغذى منه العروق، فيبطل صيامه إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي مكان من جسمه. نعم. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، النخامة شيء من الأذى، وهي على قسمين، من الرأس، نخامة من الرأس، والقسم الثاني من المعدة، وبقسميها النخامة إذا هي تجي على الإنسان، تجي على الإنسان ما باختياره، فإذا حصلت يتفلها، يتفلها إذا وصلت إلى فمه من حلقه أو من رأسه، إذا وصلت إلى فمه يجب عليه أن يلفظها، فإن تعمد بلعها وإدخالها إلى جوفه بطل صيامه. نعم. والحجامة خاصة حاجما كان أو محجوبا، مما يبطل الصيام من الخارجات من الجسم استخراج الدم بالحجامة، استخراج الدم بالحجامة، وهي علاج معروف من الطب النبوي، فيها فائدة ولها أوقات معينة وطريقتها معينة. هذا من الخارج الذي يبطل الصيام إذا تعمد هذا، لأن هذا يضعفه كما سبق. كما أن الحيض يبطل صيام المرأة، كذلك الحجامة، لأن استخراج الدم الذي به قوته يبطل الصيام. ومثل الحجامة سحب الدم للتبرع به أو للإسعاف، هذا بمعنى الحجامة، يبطل الصيام. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم واضح لأنه استخرج الدم من جسمه، الحاجم لأنه في الغالب لا يسلم من يتطاير إلى حلقه شيء، لأنه يمص القرن الذي يحجم به، يمصه ولا يؤمن أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم، لذلك يفطر. أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا قضية الحجامة. وقلنا مثلها سحب الدم الكثير، دم الكثير سواء ليتبرع به أو ليسعف به مريضا، أو للتحليل، يسحب دم من جسمه للتحليل وهو كثير إذا كان كثير، ما إذا كان يسيرا للتحليل، عينة للتحليل يسير، هذا لا يضر لأنه ليس بمعنى الحجامة، هو يسير فلا يضر. يجوز للصائم أن يسمح أن يؤخذ منه عينة من الدم للتحليل ولا يضر هذا الصيام، لأن هذا ما يلحق بالحجامة. نعم. وإزالة المني بتكرار النظر كذلك من المفطرات التي تخرج من جسم الصائم، خروج المني بشهوة، إذا خرج المني بشهوة فإنه يبطل صيامه، لأنه استفراغ، المني استفراغ، وهو يضعف البدن فيفطر الصائم إذا استمنى هو. أو نظر، كرر النظر إلى المرأة أو إلى ما أمامه أو إلى الصور الفاتنة في التلفاز أو على الأوراق، نظر إلى الصور، صور النساء، فنتج عن ذلك أنه أمنى، أنه أنزل الشهوة، إنه يبطل صيامه. هذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم. أما إذا خرج منه المني بدون شهوة، مريض أو له سبب أخرج مني ولم يجد له شهوة، سيلان، هذا لا يضر ولا يبطل صيامه. نعم. خروج إنزال مليه إنزال شف إنزال يعني هو تعمد ما إذا نزل بدون اختياره ولا وجد له لذة ولا شهوة فهذا لا يؤثر. نعم. لا بنظرة إذا حصل الإنزال بسبب نظرة إلى المرأة هذا لا يضر، لأن النظر الفجأة لا يؤاخذ عليه، نظر الفجأة بدون قصد لا يؤاخذ عليه، لكن إذا كرر النظر قد قصد، فإذا أمنى بسبب تكرار النظر يبطل صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي رضي الله عنه عن هذا عن النظر قال لك الأولى وليست لك الثانية، الأولى اللي بدون قصد هل ما فيها إثم، تحصل للإنسان بدون أنه يتعمدها، الله لا يؤاخذه عليه. ولو أنه أمنى نزل منه مني بشهوة بسبب النظرة التي لم يقصدها هذا لا يؤثر على صيامه. نعم. ولا بالتفكر إذا كان يتفكر في المرأة ومحاسنها أو يتفكر في النساء ثم أنزل منيا هذا لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام، لأن هذا شيء يخطر بالبال بدون يعني تعمد من الإنسان، لكن إذا وجده فلا يسترسل معه، يتركه لا يسترسل مع التفكير في النساء بل يرفضه ويتركه، ولو حصل منه إنزال بسبب التفكير لا يضر. نعم. ولا الاحتلام، ولا يبطل الصيام ويفطر الصائم إذا خرج منه المني بشهوة بالاحتلام بالنوم، هذا بغير اختياره، الاحتلام بغير اختياره يبقى صيامه الحمد لله، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، والصيام بحاله لأنه بغير اختياره وبغير قصده. إذن إذا أمنى بسبب النظرة الأولى لا يضر هذا، إذا أمنى بسبب التفكير للنساء هذا ما يضر لأنه بغير قصده واختياره، أو أمنى بسبب الاحتلام، ثلاث حالات هذه لا تفطر الصائم لأن كلها مجموعة بغير قصد بغير اختيار. نعم. ولا بالمذي، ولا يفطر الصائم إذا أمذى، إذا أمذى لأن هذا ليس منيا، والمذي هو سائل يخرج من الإنسان عند التفكير أو عند النظر بشهوة يخرج منه مذي، هذا اختلف العلماء فيه على قولين، قيل إنه يفطر الصائم أنه نوع من الشهوة وهو متسبب به فيبطل الصيام، لهذا يقولون أو أمنى أو أمذى، كرر النظر فأمنى أو أمذى. القول الثاني ما سمعتم في متن الدليل أن خروج المني لا يفطر الصائم لأنه ليس مثل المني. نعم. قال وخروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو نعم، المذي الذي لا يفطر هو الذي يكون بالتفكير، بالتفكير أو بالاحتلام. وأما إذا كان خروج المذي بسبب متعمد كرر النظر فأمنى أو أمذى فإنه يفطر الصائم، ولكن الراجح أن المذي لا يفطر الصائم مطلقا سواء تعمد أو لم يتعمد، لأنه ليس مثل المني. نعم. أو المذي بتقبيل أو لمس بسبب منه، مثل قبل امرأة أو امرأته قبلها فأملى ويبطل، لأن هذا نوع من الشهوة، نوع من الشهوة، وباختياره يبطل صيامه. وفي الحديث في وصف الصائم يدع شهوته، قال الله جل وعلا يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذا قبل أو لمس بشهوة أم لا، هذا لم يدع شهوته. نعم. أو لمس أو استمناء. أو استمناء، الاستمناء ما هو؟ الاستمناء أن يعالج ذكره حتى ينزل المني، هذا الاستمناء. يسمونها العادة السرية، هذه حرام، حرام للصائم وغيره، بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والاستمناء ليس من استمتاع بالزوجة ولا من ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فإذا ابتغى إنزال الشهوة بغير زوجته أو مملوكته فهو معتدي، والاعتداء حرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز الاستمناء، لا يجوز للإنسان الاستمناء، وهي ما يسمى بالعادة السرية، وفيها أمراض طبية ذكرها الفقهاء، ذكروا أنه تصاب إذا استمنى، يصاب بمرض في ذكره وفي مخارج البول والمني، يصاب في ذلك. فمع كونه محرما فيه ضرر على جسمه، فالعادة السرية حرام مطلق للصائم ولغيره، لكن الصائم إذا فعلها يبطل صيامه، لأنه استخرج شهوته بسبب منه، وهو نوع من الاستمتاع، هو نوع من الاستمتاع، الاستمناء نوع من الاستمتاع، والصائم ممنوع من الشهوات الجنسية. نعم. أو مباشرة دون الفرج، يعني سواء نزل المني بسبب استمناء أو نزول المني بسبب فعله هو، فإنه يبطل صيام، فعل بتقبيل، بلمس، بشهوة، بجماع في غير الفرج، الجماع في الفرج هذا يبطل الصيام وعليه الكفارة المغلظة، لكن إذا أنزل المني باستمتاع في غير الفرج هذا يبطل صيامه وليس عليه كفارة، لكن يبطل صيامه. نعم. قال وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، يفطر على وجه العموم كل ما وصل إلى الجوف، إلى الجوف أو وصل إلى الحلق، لأن الحلق طريق إلى الجوف، أو وصل إلى الحلق يندفع إلى الجوف، أو الدماغ مثل شم الطيب البخور، شم البخور تصاعد إلى دماغه، هذا ينشطه، ينشطه البخور ويحرك الدم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يحرك الدم فيه ويفطر. أما إذا وصل إليه ريح البخور بدون قصد لا حرج عليه من ذلك، المكان فيه بخور ولا مر المبخرة وشم الريح وما قصد لا يضره ذلك. كذلك مثل البخور الأشياء المسحوقة مثل المسك، مثل الأشياء المسحوقة إذا قصد شمها إنه يفطر لذلك. نعم. فيفطر إن قطر في أذنه. وكذلك من المفطرات أن يوصل إلى جوفه شيئا من غير من أي طريق، يوصل إلى جوفه شيئا من أي طريق، مثلا قطر في عينه، قطر في عينه قطرة ماء سائل وصلت إلى حلقه، إذا أحس بطعمها في حلقه وابتلعه يفطر، أما إذا أحس به ولفظه ولم يبتلعه فإنه لا يفطر. أو وضع في أذنه شيء، وضع في أذنه دواء تسرب وصل إلى حلقه، إن لفظه لم يؤثر عليه، وإن تعمد بلعه فإنه يفطر. نعم. ما وصل إلى دماغه. نعم. أو دار الجائفة. الجائفة، الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، تصل إلى الجوف، إذا وضع عليها دواء على الجائفة الشجة أو الجرح وضع عليه دواء، هذا الدواء تسرب إلى جوفه لأن الجائفة وصلت إلى جوفه، فإذا وضع عليها دواء ووصل هذا الدواء إلى جوفه إنه يفطر بذلك لأنه تسبب في هذا. نعم. فوصل إلى جوفه أو اكتحل. أو اكتحل لا مانع أنه يكتحل، لكن إذا أحس بطعمه في حلقه يجب عليه لفظه، فإذا تعمد بلعه أفطر، أما إذا نسي ولا ما تعمد البلع فليس عليه حرج. نعم. بما علم وصوله إلى حلقه. انتبه، إذا استعمل هذه الأشياء القطرة في العين في الأذن الكحل الدواء الذي يضعه في العين ما في مانع يستعمل هذه الأشياء وهو صائم، لكن إذا أحس بطعمها في حلقه يجب عليه لفظها، إذا تعمد بلعها يفطر بذلك. نعم. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. بما علم وصوله، أما إذا لم يعلم وصوله ولم يتعمده فلا يضره ذلك. نعم. أو مضغ علك. لا بأس للصائم أن يمضغ العلك القوي، العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يذوب ما في مانع، لأنه قوي ومتماسك ولا يضر. أما إذا تحلل العلك، إذا تحلل العلك وذهب إلى حلقه وابتلعه متعمدا فإنه يفطر. نعم. أو ذاق طعام. يباح للصائم أن يذوق الطعام، الطباخ يباح له أن يذوق الطعام في فمه، لأنه يحس في المسام وما يبلع شيء، لكن يذهب مع المسام إلى الجسم ويحس به، يحس بذلك، فإذا ذاق الطعام ولفظه لم يضره ذلك، لأن الطعام ما يصلح إلا بكذا، مش يدريه إنه ملح أو ما هو ملح إلا بكذا، فيباح له أن يذوق الطعام لكن يلفظه، يلفظه ولا يضره. ما إذا تعمد بلع ما ذاق فإنه يبطل صيامه. نعم. أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. إيه نعم، إذا وجد الطعم بحلقه يلفظه، يلفظه ولا يبلعه. نعم. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، مثل ما قال في النقامة، إذا خرج شيء من فمه ثم رده وابتلع، خرج الريق، خرجت النخامة، خرج ثم رده وابتلعه، يفطر بهذا. أما إذا لفظه تخلص منه هذا لا يضر. نعم. وأما بلع الريق هذا لا يضر الصائم، بلع الريق، لكن يقول يكره أن يجمع ريقه ثم يبتلعه، كراهية. إلا الريق، يحتاج الإنسان إلى الريق، يحتاج إلى ريقه مفطرا أو صائما. نعم. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. جميع المفطرات هذه التي سبق، الأكل، الشرب، الحجامة، جميع المفطرات لا تفطر إلا إذا تعمدها، إذا تعمدها. أما إذا لم يتعمدها، إن كان ناسيا أو أكره على ذلك وأجبر عليه غير اختياره، فإنه لا حرج عليه ولا يفطر. قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا إن دخل الغبار حلقه. الغبار أو الدخان إذا دخل إلى حلقه من غير قصد، إذا دخل إلى حلقه من غير قصد فإنه لا يؤثر على صيامه. أما إذا قصد ابتلاع الدخان أو ابتلاع الغبار فإنه يفطر بذلك، لأنه مادة تصل إلى الجوف، قد تعمد ذلك فيبطل صيامه. ومن هذا شرب الدخان اللي ابتلي به كثير من الناس، هذا يبطل الصيام، شرب الدخان وهو صائم بطل صيامه، لأنه تعمد بلع الدخان فيفطر بذلك. مثله القات، مثله والأشد منه من الدخان القات، هذا أيضا يفطر الصائم. نعم، لأنه شهوة تعمده، وأيضا يحرك جسمه وعروقه. نعم. أو الذباب بغير قصده. أو طار الذباب إلى حلقه من غير قصد لا يؤثر هذا. نعم. ولا إن جمع ريقه فابتلع. الريق مباح، يبتلع ما يحتاج، ضروري الريق ضروري، فلا يضر ابتلاعه، ولو جمعه ما يضر، إلا أنهم قالوا يكره جمع ريقه يبتلعه، كراهية فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. يكفي الله تعالى.